سمو المعالي لأهل التحدي نفوس كبار على كل حد. نفوس كبار على كل حد فيا نفس هيا أري مكاني أعدي ليوم التحدي أعدي أعدي ليوم التحدي أعدي وخذ الغمار بكل اصطبار فما الفوز إلا لقلب مجد فموسمه الآن حان وإنا لنسعى إليه بعزم وجد لنسعى إليه بعزم وجد. كبار على كل حد فيا نفس هيا أريهم مكاني أعدي ليوم التحدي أعدي أعدي ليوم التحدي أعدي وفيه الشهامة بذل سخي ونخوة قرم كمضرب حد يجوب البلاد شمال جنوبا وشرقا وغربا كبرق ورعد وشرقا وغربا كبرق ورعد. نفوس كبار على كل حد فيا نفس هيا أريهم مكاني أعدي ليوم التحدي أعدي أعدي ليوم التحدي أعدي ففيه بناء الإخاء بكف نقي وروح تعف التردي ففيه الحمية تحيي العقول وفيه الشجاعة دون تعدي وفيه الشجاعة دون تعدي. نفوس كبار على كل حد فيا نفس هيا أريهم مكاني أعدي ليوم التحدي أعدي أعدي ليوم التحدي أعدي لخير الشباب دليل اهتداء طريق إلى العز دوما يؤدي فمن سار فيه سيسمو ويعلو ويصبح للشمس للدم ندا ويصبح للشمس للدم ندا. سمو المعالي للتحدي نفوس كبار على كل حد فيا نفس هيا أريهم مكاني أعدي ليوم التحدي أعدي أعدي.